Thank you.

إذ جئت بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Yeah. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إن كنت قلت

صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم جنوب طريق مركز التمدوين بمحافظة الدقهلية، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد الخولي والمقيم العوسجة مركز هجية. أما الهندسة الكهربائية فهي لأحمد حسن الصادق والمقيم العلوية. أما مخازن الفراشة الكبرى فهي الحاج عبد الله مامون والمقيم ببني جري. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء، وإلى رجل الواجب النائب الحاج رفعت الديوني عميد السياسيين لمحافظة الشرقية، والذي أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقير خاصة وإلى أهالي القرية عامة، فشكر الله سعيه وسعيكم جميعا.